وقال الإمام الحديث الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند تسريب أول كتاب إليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسجد هذا كلام قال تكلمنا عن الباب الترجمة ثم بقي علينا شرح الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتابه الى حدثنا مسدد ومسند ابو الحسن المصري قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم والمعروف بن عليا وطرقه الثانيه قال اخبرنا ابو حيان التيمي وابو حيان التيمي اسمه يحيى بن حيان يحيى بن سعيد ابو حيان التيمي عن ابي زرعه ابو زرعه أبو زرعة البجدي اقترأ في تونس العالم وطلع عبد الرحمن وطلع غيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم باردا يوما أي ظاهرا غير مبتدي يوما للناس فأتاه رجل أي ملك بصورة رجل وقال ما الإيمان؟ فقال يا محمد ما الإيمان؟ الحديث من طريقه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اخرجه مطولا الامام مسلم ومن حديث ابي هريره ايضا. واما حديثه قال مجيء الامام ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قيل قوله وبلقائه وتؤمن بالبعث معناهما واحد وقيل لا اللقاء عباره عن الموت والبعث ما بعد ذلك وقيل غير ذلك. قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به. واعاد قوله في السؤال ان الايمان المفروض انه يقول ان تؤمن بالله وملائكته فاعاد في سؤاله لفظ الايمان اشاره الى اهميته وكذلك في الاسلام. الإسلام أن تعبد الله عبادة الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المفروضة كذلك أيضا وجبر التطوع خرج من ذلك ليس داخلا أو ليس ركنا في الأركان الإحرام وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ ما هو الإحسان الذي يتكرر في القرآن غير مرة؟ ما المراد به؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه أي كأنك أي تبذل نفسك إنك ترى إلى ربك حين عبادتك له فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم تكن تراه هذه الدرجة الثانية أول درجة أو العليا أن تعبد الله كأنك تراه لأن هذه أتم. وأما هذه الثانية إذا لم تكن هكذا أو لم تستطيع هذا لا تكون أقل من أن تتصور بأن الله سبحانه وتعالى يراك فإنه يراك فإنه يراك فإذا فأحسن العبادة. هذا جوابه فإن لم تكن تراه فلا تقصر بعبادته قدر الوضوء وهذا فإنه يراك إن لكم لذلك الجواب فكأنك تراه وإنما قال هكذا كما يقول حديث معجل لا يستقر منه أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا لا يراه أحد في الدنيا. وأما ما اختلف العلماء أو الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له ليلة الإسراء كثير من الصحابة نفع والأدلة تميل تؤيد ذلك وإنما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نقل عنه ذلك لكن هو له قولان رآه بسؤاله رآه مطلقا فمطلق الرحمن على المقيد إنما هي رؤيا فؤادية من القلب وليس بالعين وهذا هو قول لا يختلف مع قول وجود الصحابة كابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنها وأبي ذر وغيرهم يعني بين ذلك وقالوا لم يروا فإذا ابن عباس لا يخالف ذلك ولو قلنا على سبيل كما يقول عن الله كما يرجح ذلك بعض المتأخرين أو كثير من المتأخرين يرجحون ذلك لكن نقول هذه خاصية خصوصية إن ثبتت وأما أن يكون الإنسان يراه في الدنيا فإن هذا لا يصح له دليل وهنا كما يقول أبي المعجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث في جنة سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم من المتأخرين ومن صاحب الفتح والعراق وغيرهم والنووي وغيرهم يميلون إلى ترجيح ما نقل عن ابن عباس ويقول أن الصبر كالمرأة ومن غير طريقة لكن قلنا أن الأدلة تؤيد القول الآخر فزاد بدليل اخر وقد صرح مسلم بروايه من حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه بقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لن تروا ربكم حتى تموتوا ومن هنا يبطل قول من قال في هذا الحديث والحديث لا يساعد ذلك قول بعض السنيه فان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه هكذا تسلره وقال فإن لم تكن أي لم تجد وخليفة من وجودك فتراه ترى الله سبحانه وتعالى هذا أولا من حيث قاعدة العربية ما يصلح ثانيا الدليل الذي ذكرناه يمشي أن رؤية من دنيا ما في بأل أحد ومن ناحية القاعدة العربية تراه هذه الألف ثابتة وهو فإن لم تكن إن هذه جازمة تجزم الفعلين الأول والثالث والرابع والثاني جوابها وجزاؤها شرابه ما تراه ورواية كلها تراه فإذا هذا أولا فعل بقاعدة اللغة العربية ثانيا لا حيث المعنى غير صحيح مثل هذا تحريف من الحديث عن مقتضاه ومحتواه لأن الحديث سريع في المعنى فإن لم تكن تراه فإنه يراك هنا تمام الجواب ومن قلنا إن الجواب يقدر له فلا تقصر بعبادته فإنك هذه أن هذا تدل بذلك أو قلنا إنه هو الجواب وعلى كل حال فهذا التكليف غير صحيح وغير وارد أصلا في هذا معنى الحديث فرؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا تصلح أو لا تثبت لأحد قال ماذا لكن لا جائزة لأن موسى عليه السلام سأل ربه أن يراه فلو كان مستحيلا أو محالا لما سأل ذلك ولما أقره الله سبحانه وتعالى على ذلك الطلب إنما حلوا على أمر آخر لا يستطيعه فإذا يعني نقول إنها وإن كانت جائزة لكنها لم تقع ولا تقع في الدنيا وإنما بعد الموت فإن المراكب قاربت الساعة ومن جملة أسئلته قال ما المسؤول عنها يا له من السائل هذا الظاهر من تصرف مكلف رحمه الله تعالى في مال كالجمد حيث قال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان وعلم الساعه مما عقبه بقوله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له هذا ظاهر يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب كل السؤال كل الاسئله التي وجهها على سائل المجهول وهو ملك فما هو وذلك انه حمل ظاهر عبارة مختلفة او ظاهر تصرف مختلف يدل على ماذا؟ على ان هذا جواب لهذا السؤال فكأنه يقول ان هذا سؤال واحد ان هذا السؤال جواب واحد وهو اني وانت السائل والمسؤول مستويان بعدم علم ذلك لا يمكن بقلبهم ان يطلع عليه سواء كنت انا او انت فإذا هذا بيان له وكأنه يقول لو وجه مثل هذا السؤال يكون جواب هكذا فإذا وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له يشمل هذا السؤال أيضا أو جواب هذا السؤال وبعضهم قال قول البخاري وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أي نظر الأغلبية يعني إلا هذا فليس جوابا للسؤال متى الساعة؟ يوم الجمعة ثم السبت شهر كذا سنة كذا، هذا هو سؤال جواب السؤال. لكن قال من مسؤول عن ابي على المسائل؟ قال نظر الى السنة الماضية، قال البخاري وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. لا بل الاولى ان نقول هذا ايضا بيان، هذا ايضا بيان، لان ما لا يعني لا يعلم ما يعلم كله حقيقته جواب انه لا يعلم، هذا جواب بيان. قال ما تسمع من رسول عن ابي على المسائل وتأمرك عن اجرافها وتأمرك رجل تأمرك عن اجرافها اي عن علاماتها اي عن علامات السعاده. ثم بين ذلك بقول اذا ولدت الامه ربها بروايه ربتها ولا تنافي بينهما. اذا ولدت من مسؤول عنها قال تأمر عن اجرافها، في هذه الروايه قال تأمرك عن اجرافها، روايه المخالفين يقول اخبرني عن علامات اعمالها. ولا تنافي بين الروايتين بإمكان الجمع بينهما، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وسأخبرك عن علاماتها أو عن أعمارتها قال استأخر ذلك، أي تأخر عليه الجواب، فقال أنبئني أعلمني علمني أخبرني بأعمارتها. سأل مرة ثانية، أيضا الحديث الأكثر لا معنى. قال إذا ولدت الأمر ربها، هذا اختلف عليه نحو أربعة أقوال وسبعة أقوال من التفسير، وأرجح ذلك كما قاله الحديث العجل والذي يميل إليه القلب، وهو أن كثرة عقوق الأمهات، كثرة عقوق الأمهات، يعني واجب على الولد أن يطيع أمه، أن يطيع أمه، لأن الله سبحانه وتعالى قرن طاعة الوالدين بعبادته، فأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، وهكذا. يقول بين ذاته وهذا، فدل على يوم شأن هذا. فإذا عصى وظلم والديه أو أحدهما أمه مثلا، فيكون هذا كأنه رب، كأنه سيدها، كأنه سيد الأم. وبعضهم قال يعني أنه بيع أمه على الأولاد حتى تتناقلها الأيدي، بحيث أن الولد يكون ذا ثروة ويريد أن يشتري عامة فتدور الدائرة فتقع بيده ويشتريها ثم يجعلها يعني سرية له، وهذا يعني وهذا ايضا لا يعود، لكن الاعظم من ذلك وهذا الاعظم من ذلك ان نقول جناية عن عقوق الامهات ان تلد الامة ربها ربتها، امة ربها اي يكثر عقوق الوالدين عقوق الام عن وجوه معها. واذا تطاول ايضا العلامة الثانية، واذا تطاول الرعاة بالدين المهم البهم من جر والرفع، وإذا تطاول أي تغالب يعني يسبق أحدهما الآخر أو يغلب أحدهما الآخر في طول الدنيا، تطاول رعاة الدين رعاة الدين البهم من جر في طول الدين جمع أبهم السوء، ويقولون إنه أشد أو أعطى نوع الدين هو الأسود. وأما إذا قلنا رعاة الدين البهم فيكون صفة للرعاة وجمع أبهم. واما روايه من رواه رعاه الابل البهم فهذا خطاوه، لانه لا يصلح، لان البهمه واحد البهمه والذي الشافي او فلا يقرؤون مع روايه الابل. قال في البنيان، لماذا يتطاولون يتغالبون في البنيان برفع البنيان وتشييده وبنائه؟ وهذه يعني علامه الساعه خمس، اي في امور خمس او في اسباب خمس لا يعلمهن الا الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق على او بيان بهذه الخمس ان الله عنده علم الساعه الى اخر الايه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم اعلن بان هذه الامور لا يعلمها احد في جواب سؤال الجهه اليه، فدل على ان هذه الامور مقادير الغيب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى غيب احد هذه الاشياء انه يعلمها فهذا مفتري وكذاب. ومن الغريب ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بعض المفسرين المغالين او الصوفيه الطاويه في تفسير هذه الايه قال وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا حتى اعلمه هذه الخمس. وهذا من اين جاءه؟ من كتب العميق في العالم. ولا يمكن ان يتطول احد يؤذي هذا التطول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمه الا الله. هذه امور خمس لا يعلمها احد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو خرج من الدنيا ولم يعلم لا يقصه من درجة شيء، فلا يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذه الأشياء، لأنه لم يثبت لنا ذلك قال وثبت فعلى الرأس والعين نحن لا نوجد ذلك، لكن هذه قال مقاتل الغيب خمس لا أعلم من أحد إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا أحد من الخلق سواء كان ملك أو نبي لا يعلم هذه الأشياء ولا يجد أي أحد علمها، ولا ندعي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ليس مما يليق بنا ولا به صلى الله عليه وسلم بعد أن علم وأعلمه الله سبحانه وتعالى أن هذه الخمس لا يعلمها إلا هو. ثم أدبر، ثم خرج ذلك الرجل وأدبر عن ملئه فقال ردوه، أي بعد أن خرج وقع في خمسه لأوعه فعنه الغريب. ومن الغريب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت بأعلم به من رجل منكم، ولم يستطع علي أمره إلا هذه المرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يعرفه. فأما رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، وبرواية قال جاء على قولة جحية كالكلب، هذه كل أخطاء ما جاء بقولة جحية، لأن الصحيح أو في الصحيح البخاري ومسلم لا يعرف من أحد ولا يعرف من أحد، فدل على أنه ما عرفه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه إلا بعد أوليه، وقعد روحي أنه لعله جنيه، فقالوا ردوه عليه، ردوه إليه، فلما خرجوا لم يجدوا شيئا، فلذلك قال هذا في الرجعة وعدهم ما تدينهم، وقد سبق لنا عقولنا إن هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه السؤال في ما يعني وما لا يعني في الأمور الدينية وفي الأمور الثانية، فيوما لشدة لتوالى الأسئلة من الغير النافعة غضب عليهم فصاعدا المنبر فقال فقول لا تسألون عن شيء إلا عن رسولي. فلما أكثر ذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني فزعوا أو خافوا أن ينزل غضب الله عليهم، فبكوا كل واحد بكى، وعمر رضي الله تعالى وقال رسول الله لذلك من أجل لأنه كان يرفع يسأله عن ذلك لأنه كان يطعن بمخالفة لونه لنوم أبيه، كانوا يطعنون أنه ليس ولد أبيه ليس ولد فلان. فلما وجد الكفر حديث قال يا رسول الله من أجل؟ قال أبو حذافة. كانت أمه حاضرة فقالت بعد الجدة يا ولدي ما رأيت ولدا أحق منك. قال ماذا؟ قال إنا كنا قبل قليل في جاهلية وكنا نفعل ما نشاء من القاعدة، فلعلي عملتك على غير أبيك فتريد أن تفضحني بين الناس، قال أنا ما أباني من فضحت المصلحة لو نسبني إلى رأي لم تفضحي له، لكن يعني نجد قال أبوك فضحت هو نفسه، وكان الآخر قال من أجل؟ قال أبوك كريم ولا شيء، وهكذا قال رجل من أجل من أين أنا؟ قال من جنة، لأن الآخر قال أين أنا؟ أنت في النار، وهكذا يعني اشتد أجلة من صلى الله عليه وسلم على الناس، فأمرهم رضي الله تعالى عنه وقال أبونا لله ربا بالإسلام دينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، فسكن غضبه فنزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، فكف الناس كلهم عن أسئلة لا يوم غير النافعة لأنهم لا يدرون هذا مما يسمع به أم لا، فماذا كانوا ينتهزون فرصة إذا جاء غريب لن يصل لن يصدره الآية ينتظرون حين يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسأل إذا سأل يستفيدون، وهكذا حتى إنه إذا جاء غريب من الأعراب يعطون له هدية ويأمرونه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل، فبينما كذلك جاء بما مطالبة وتكلم في حديثه فحمدوه بذلك، وكنان ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى لما ضايقه عن عدم الأسئلة وعدم معرفته بالأمور الدينية هم أحوج إليها، أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل لصلة رجل غريب على عادته، لأنهم إذا رأوا غريبا اجتمعوا، فجاء جبريل على صلة رجل غريب فجاء فسأل هذه الأسئلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر جلسة في آخر الحديث إنه جبريل جاء يعلمنا دينهم، وبرواية قال جاء يسأل إذ لم تسأل، على ذلك أن الأسئلة التي هو معنا ليست من هذه المقاصد المعروفة هذه يعني الإيمان ما الإسلام ما الوضوء ما الزكاة ليست هذه ليست داخلة، ففرج الله عنهم بذلك، فبعد ذلك وجدوا يسألون عما يحتاجون إليه من الأمور الدينية، قال فقال فلم يروا شيئا لم يروا عن احدا. فقال هذا جميل جاءوا عليه الناقدين. قال ابو عبد الله صاحب الكتاب جعل ذلك كله من الايمان. هذا مقصود البخاري رحمه الله تعالى لانه يرى ان الايمان والاسلام والدين شيء واحد. والدين شيء واحد. لماذا؟ لانه يقول الله سئل عن الايمان والاسلام والاحسان وان الساعه. ثم قال في اخره جعل ذلك كله من الدين. وفي روايه الاسلام قال جعل علمناك دينهم جعل كلهم من الدين. وبين في اول الكلام وجعل ذلك كله دينا. وفي اخره قال جعل ذلك كله من الدين اشاره الى ان الدين الذي اطلق عليه في اول الكلام هو الايمان نفسه وهو الاسلام نفسه. فدل على ان كل منها اطلق على ما اطلق على الاخر. قال رحمه الله تعالى في السنه المتصله حدثنا قال رحمه الله تعالى في السنه المتصله اولا حدثنا ابراهيم بن حمزه قال باب هذا باب بلا ترجمه هذا باب بلا ترجمه. قال عدده كما يقولون ان المخارج اذا بوب ولم يذكر ترجمه واعتبروا كالحكم من باب السادس من منزله الحكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابراهيم وحمزه قال حدثنا ابراهيم وسعد الصالحين عن ابن شهاد عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له تعودت على يزيد عن انفسهم فزعمت عنهم يزيدون وكذلك الامام حتى يكب وتعودت على يرتد احد فقط لدينه بعد ان يدخلني فزعمت انه وكذلك الامام حتى تخالف فاين تخالفه تجاسد القلوب لا يرتد احد. قال وهذا بمنزلة الفصل ما قبل أن يتعلق بقوله فجعل ذلك كله دينا وفي التعلق أنه سمى الدين إيمانا بحديث هرقل سمى الدين إيمانا بحديث هرقل يعني معناه أن يرتد أحد صحبك بدون بعد أن يدخل فيه على الدين. فقال لا قال وكذلك الإيمان دين هو يعني سبق ذكر الدين بلفظ الدين هو الإيمان فدل على أن الإيمان هو شيء واحد. قال رحمه الله تعالى بالسند حدثنا ابراهيم وحمزه هذا هو الزبيري ومن احفاد اولادي او من احفاد اصحاب الزبيري ابو اسحاق المدني في فصل قال حدثنا ابراهيم المتعب ابراهيم المتعب بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني القاري عن صالح صالح بن قيسان صالح بن قيسان الغزالي ابو محمد عن مشهد محمد بن مسلم ابو بكر الزهري المدني الرابع عن عبيد الله بن عبد الله يعني من عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهذا الاستناد اولا من الطريق يعني هو مفسر بالمدنيين من اوله الى اخره. ثانيا ان فيه ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم صالح بن خسان الرابعه وابن شهاب الرابعه ايضا من روايه الاقراء عبيد الله بن عبد الله من الطبقه الثالثه وهو ايضا من القائل في الاسناد ايضا ان عبيد الله عظم قال سبعة وايضا عبد الله بن عباس احد المدينه او مقدوريه السبعه وعبد العبادية الاربعه وكذلك ايضا في روايته صحابي عن صحابي ان ابو سفيان صحابي قال اخبره انه قال اخبرني ابو سفيان صاحب بن حارثة عن هرقل ملك الروم قال له تعوذ بهذا تقدم هذا الحديث كله هل يجدوا ان ينقصون فزعمت انهم يجدون وكذلك الايمان حتى يتم تعوذ بها يرتد احد صحبته لدينه هذا هو محل الشاهد يعني عليك النبي فزعمت انه كذلك الايمان عن دينه عن الايمان معنى واحد وكذلك قال حين تخالف بشاشته القلوب اي فراغه وسروره القلوب لا يخطو يعني اذا دخل الروح الايمان وحلاوته القلب لا يرتد احد لا يرتد احد فيعني ليس هذه من علامات كونه حقا ومن علامات كون ذلك الرجل نبيا وقد تقدم عنه قال في اخره وقد كنت اعلم عنه خارج لبعض عنه واظن منه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه و الى اخر ما قاله لكنه ما وفق بذلك على كل حال واحسن والشاهد من ذلك ان هذه الامور التي اعترف بها اقر بها اجابه ابو سفيان وصدقه عليها هرقل انها ماخوذه من الكتب السابقه لان هرقل كان يقرا الكتب التي السابقه لانه صحابي فدل على ان هذه الامور قرأها بأوصاف الأنبياء التي خاصة في وقت النبي الذي طلع إلى الزمان، كان تحققها وتأكدها. فلما طاب بذلك قال إنه نبي، شهد أنه نبي، لكن الشح على ملكه فبذلك فقد الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: له فضل من استضاع لدينه. له فضل من استضاع لدينه، أراد بذلك أراد أن يجدل عن من ورعاه من مكملات الإيمان، مكملات الإيمان، مكملات الإيمان. فلهذا أورد حديث الباب في أبواب الإيمان هذا الحديث الآتي تعلقه من هذه الناحية، لأن هذا الحديث يتحدث عن الورع، والورع من مكملات الإيمان، هذا هو المناسبة مع ما قبله. وإلا فأجزاء الإيمان الذي تقدمت انتهاز وسيأتي بعد ذلك أداء مكملات الإيمان، وهذا سيتكلم عنه فيما بعد. قال رحمه الله تعالى: بالسند وقد حدثنا ابو معين قال حدثنا زكريا وعن عامر انه قال: سمعت نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يرعى حول الحمى يوشك ان يواجع، الا وان لكل ملك حمى، الا وإن حكمنا إلى الله محارمه، ألا وإن في جسد نجوة إذا صلع صلع جسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أولا سنده أبو معين الفضل أم بخير من الطبقة التاسعة أعتاب الشيخ البخاري، قال حدثنا زكريا وزكريا بن أبي زائدة والطبقة الثالثة عن عامر، عامر هو الشعبي، عامر بن شرائح أبو عامر الشعبي الإمام المعروف والطبقة الثالثة، قال انه قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، هذا صحابي من كبار الصحابه، صحابي ضمن صحابي بشير بن سعد ابوه الصحابي ايضا رضي الله تعالى عنهما، وهذا الاسناد من لطائفه انه مسلسل كبير، حتى النعمان كان ولي امره الكوفه، وكذلك ايضا فيه روايه فعن نعمان بن بشير قالت: يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بيّن، الحلال بيّن. وهنا يقول صاحب الفتوى والشعبي الفتوى المعروف رجال الثالث الكوفيون، وقد دخل النعمان الكوفة وولي امرتها، وولي امرتها، ولذلك مسلسل كبير. قال: يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بيّن، وهو ما نص الله سبحانه وتعالى في كتابه او رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحه لانه حلال، وبين وحرام بين اي واضح بتنصيص الله سبحانه وتعالى في كتاب او في الحديث النبوي وكذلك في التحريم، وبينهما مشبهات، مشبهات مشتبهات، اي تشتبه لها جهتان، جهات تشبه الى الحرام وجهات الى الحلال، فماذا؟ لا يعلمها كثير من الناس، يشتبه على كثير من الناس، فدل على ان المشتبهات عن الخواص او العلماء المحدثون الراسخون في العلم يعلمون كيف يحدثونها باغلب امثالها، او يعرفون حكمها باستنباط الاحكام باستنباط الميت بتتبع الادله الاخرى غيرها. فمن اتقى المشتبهات ماذا؟ الحلال نعمل والحرام تجتنبه. بقي المشبهات، وهذه تخص اناسا من اهل العلم، واما انت فما دورك ان تجتنبها تستطيعها. اذا فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه وعرضه، يعني معناه بريئ دينه وعرضه من الطعن فيه، لا تطعن دينا ولا عرضا، فاذا السلامه مقدمه على كل شيء. فاذا فمن اتقى الشبهات هو فيه دليل على ان من لم يتوقع الشبهه بكسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى محافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة، ومراعاة المروءة، يعني ما لا يفلت عرضك ولا دينك، وإذا التزمه أولى. قال: ومن وقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات، قال: هذا معلم نعرف أن عمل به أو يتمسك أو أفعله، ما في شيء. ماذا؟ كراع يرعى حول الحمى، الحمى من عادة الملوك ومن عادة العرب، قال في الجاهلية أنه حمى، كل ملوك لها حمى، المجلس له حمى، وذلك أنه إذا سكن إذا حل في مكان الماء، لأنه كان أصحاب الريح على المطلع، إذا حل في موضع الماء يأخذ كلبا يضعه، يعني قدامه يأخذون كلبا ويصعد على رابع جبل ويسيح ويعوي ذلك الكلب يسيح كما وصل صوته فهو من ذلك هذا هو الحمار ومع ذلك شريك لغايه فهذا ماذا حكم من رعى او ماذا من جنى على هذه المنطقه التي صادر بها الطفل لو دخل الشاه فعقابه اخذها ولو دخل جمل عقابه اخذه وهكذا وعقوبته شديده بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ولله مثل الاعلى شبه محارم الله بهذا فقال مثل هذا فماذا يفعل الرعيه؟ اسعد الرعيه من يجتنب تلك المنطقه يذهب بعيد بحيث يستريح ولا يتشتت قلبه ولا ينزعج او تاتي كل عن المطالبه يفترض انه دخل السلع فاذا ابتعد هذه هي الحكمه للعطلاء او للعاجل فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد محارم الله بهذه الاشياء لكن هذه المشبهه اذا وقعت عليها فتقع في ذلك بداخل الحرام فكما تعاقب بذلك عاده فالله سبحانه وتعالى يعاتبك على تساهلك في هذا يوشك ان واقعه اي ذلك الحمى واذا وقع بذلك ماذا العقوبه والعقوبه لا تختبر عندك الا اذا كنت تعني تنبيه وانا لكل ملك حمى ملوك الدنيا لهم حمى معروف والا ان حمى الله محارمه في الولايات في ارضه محارمه الا ان حمى الله في ارضه محارمه إذا المحارم تعتبر حمى والشبهات حاجزة بعدها منطقة محظورة لا ينبغي لك أن تطلب أن تصل إليها بل اقترب إليك بالحلال الصدق قال بل بعض قال جعل بينك وبين ما وبين الشبهة حاجزا من المباح حتى تدع إلى نفسك لأن تطمع لأنك إذا استقصيت المباح كله لازم أن تطمع مرة السوء فقل لك لا أعرف شوية جديدة على فإذا جئت من هذا لازم فقل لك لا يعرف لا يجوز لك هناك أيضا يعني إذا الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم فلهذا يعني الإنسان يقع في هذه المخالفات والمغالطات فالأحب له ماذا أن يجتنب هذه المحظورات بهذا السبب وأدخل البخاري هذا الحديث في هذا إشارة إلى أن الورع يعتبر جزءا من الدين مكمل له إلى الإنسان هو الرعاء قال وإن الألع وإن في جسد مضوة إذا صلحت مضوة أي مضوة بقدر ما يوضع من اللعن قليلة لكن هذه المضوة هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى يعني جعل فيها القلب النورانية بحيث أن الإنسان يستحي جنبا على إن في جسد مضوة إذا صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هذا الانسجام كله هي القلب تلك المضغة هي القلب إذا طلع الجسد كله إذا فسد الجسد كله ما المناسبة في آخر الحديث مع أوله فنقول إن له جهتان جهة أن صلاح القلب وفساده ينبني على هذه الأمور وهي التي تبين ثلاث مراحل مرحلة الحلال ومرحلة الحرام وبينهما المشبهات إذا هذا القلب إذا طلع جسد كله وإذا فسد كله ينبني على هذا إذا كان يعني وقفت القلب إذا وقفت أنت بنفسك على الحلال وابتعدت عن الحرام وابتعدت عن الشبهات صلح قلبك وصلح جسدك وبعت والأخذ بالعكس وكذلك أيضا كأنه يقول إن فساد القلب وصلاحه من الحلال والحرام فإذا أكثرت من الحلال صلح قلبك وإذا أكثرت من الشبهات أظلم قلبك لأنه وصل إلى فساده فكأنه يقول إن القلب سيد الأعضاء إن القلب سيد الأعضاء وينشأ من الفساد والصلاح وكأنه يقول أيضا الأعضاء لها دخل في صلاح القلب وفساده لأنك إذا يعني إذا يعني كففت أو تركت الشبهة والحرام في أوضاعك في لسانك في يدك في رجلك دخل ذلك أثر ذلك وهو نور إلى القلب استقام القلب فإذا استقام القلب لا ينشأ منه إلا خير لا تتجه إلا إلى خير إذا يلزمك أن تجعل نصب عينيك هذا وهو أن القلب وإن كان هو الأمير من أعضاء إن أن الرعية لها دخل يطلع إليه الملك نفسه، لأن هذه الأعضاء انشغلتها وكذبت نفسك بالتمسك بالسنة، بالتمسك بالحلال، بالتمسك بالإسعار والإنتلاب النواهي وكبها، فقد أحرزت قلبك نفسك. وبعد ذلك لا يخبر من القلب إلا الخير، لأنه أريض الأعضاء. فإذا الله سبحانه وتعالى من يعني من حجم من عزيز حكمته ربط بين القلب والقلب. القلب كما قال انه يعني سيد الاعضاء، هو الذي الاعضاء تقل باهتمامه، لكن بالعكس انه ايضا يستفيد من الاعضاء. الاعضاء اذا استقامت وصلحت يزداد نوره ويزداد قوه ويزداد بذلك اشتراكه على جميع الاعضاء. فاذا يعني الحلال والحرام او له بذلك اثر عجيب، فينبغي للشخص ان يعني يعطي او ينظر الى هذا الحديث بعين من الله والاعتبار. قال رحمه الله تعالى: وايضا من الاجزاء الايمان او بسؤال الايمان اداء القنوت. وهنا قال باب اداء القنوت من الايمان، باب اداء القنوت من الايمان. وشعبة من سعاد الايمان، لانه ذكره في الحديث هكذا، شعبة من سعاد الايمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا سعدت عن ابي حمد عن ابي جمرة انه قال: كنت اقول مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجلسني على سريره فقال: اعطني عندي حتى اجعل لك ثمن مال. فاعطوت معه شهرين ثم قال: ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم او من الوفد؟ قال: وديعه. قال: مرحبا للقوم او الوفد غير خزايا ولا نجاح. فقال: يا رسول الله، انا لا نستطيع ان نبيع الا من شريع حرام، وبيننا وبينك هذا الحج مفارقه، فمرنا بامر فضل يخبر به من وراءنا، يخبر به من وراءنا، وندخل به الجنه وندخل به الجنه. وسالوا عن الاشربه فامرهم بأربع ونهاهم عن أربع. امرهم بالايمان بالله وحده. قال: اتدعون الايمان بالله وحده؟ قال: الله هو رسول الله. قال: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان، وان توعظوا من المعلم الخبز، ونهاهم عن أربع: عن الحنثني والجفاء والنفير والمزفة. وربما قال مقيد، وربما قال مقيد، وقال: احفظوهن واخبر بهن من وراءهم. هذا الحديث اولا ترجمته او ترجمه رجالي: حدثنا علي بن الجعد في قول البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا اخبرنا شعبه الامام المعروف عن ابي جمره نصر بن عمران من نوح بن مخلد الدبعي الى بني سبيعة، منسوب الى بني سبيعة ابو جمره، انه قال: كنت مع ابن عباس، اقعد مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجلسني على سريره، يعني ان رخى قميصا عند ابن عباس خصوصيه ورفع مقام، وذلك لانه كان يترجم في روايه اخرى بينه انه كان يترجم بينه وبين الناس اذا جاء هناك وقت كان يترجم له. والترجمه كما سبق لنا معناها في اوائل الكتاب هو ان يفسر لغه بلغه قول عقلي، هل يقول وضعيه اداء وضعيه تاريخيه مثلا بالعربيه او بالعكس، وهذا يسمى ترجمه. لكن بالظاهر هنا انه اعظم من ذلك، وهو شرح نفس اللغه العربيه في الله اعلم. ابن عباس يتكلم ربما يخفى على بعض الناس فيعلق على ذلك ابو جمره يصير له، او بالعكس حينما يسالونه اسئله ربما ابن عباس ما يفهمها فيشرح له، يعني مقاطع هؤلاء القوم الوفد الذين جاءوا ويجيء له للسؤال مثلا. فيحتمل ذلك يجلسني على سريره فقال ماذا؟ فقال: اقم عندي حتى اجعل لك ثمن المال. هذا بعضهم حمله على انه اجرى او واجب على هذه الخدمه وهي الترجمه، ومن هنا اخذ بعض اهل العلم الاجراء على هذا المعنى او على تعليم العلم. لكن الذي يظهر انه لغير هذا، لانه في هذه كتاب الحج ان ذلك انه ساله عن العمره او التمتع فاتاه بذلك فراى بمنامه، كانوا يختلفون بذلك، عمر كان يمنع وعثمان كان يمنع وبعض الصحابه كانوا يمنعوا وما عباس كان من يرى ذلك، فاتاه بذلك. فلما اعرض من ذلك جاءه بمنامه امره متقبله او امره متقبل واعتنى او قريبا من ذلك. فلما قال ذلك جاء الى ابن عباس فاخبره بما اتاه ولأنه رأى المنام كذا ففرح ابو عباس وقال اجلس حتى اجعل لك الثمن من مالي جائزة العدل الى الصانعة. لأنه كان يتأثر بالمدينة كانوا من العولة من العذاب ويقول انها سنة وهم يعاكسونه فجائزة على هذه الرؤيا والله هذا لأن هذا فيه بدون هذا الحج حتى جعل لك الثمن من مالك فأقمت معه شهرين فماذا ثم قال كن وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم او من الوفد وخلال ذلك استقر وسيدنا بكتاب العلم ايضا ان امرأة سألته عن النبي بالجلد فقال ابن عباس كن وفد عبد القيس فاجابها بهذا الحديث وهذا فيه دليل على ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا حضرهم الدليل يتركون للطالب او للسائل الدليل النص بمعنى لانه يتضمن الحكمه حكم السؤال جواب السؤال مع بيان الدليل فلذلك قال لها ما يجوز فهذا راي ابن عباس وهذا راي مرفوض عند جمهور العلماء لانه منصف ابن عباس كان على ما قاله على جمعه او اخذه من اول لان هذه الاربعه الاشياء كانت حينما حرمت الخمر حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاربعه الاوامر العاديه هذه الاشياء التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم اخيرا قال جاءت الحديث بغيره من رسول وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت اعيدكم معاني الله اوعيا فجرا من كل وعي غير ان لا تسلم نسيا فدل على ان الاسلام هو معتبر وان هذه الاشياء مطلقه انها يعانى والله وانا ابن عباس كان يعني منذ ملتزما لماذا؟ يعني ما وصل اليه النفس لماذا؟ لان هذه المراه لما سالته عن هذه الجري شاق عليها هذا النص إشارة إلى أنه ما يجوز لا إشارة إلى أنه ما يجوز فهذا يدل على أن بعض العلماء لكن كلا لا زالوا يحرمون النبي هذه الأشياء وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حرم هذه الأوعية الأربعة لماذا؟ لأن هذه الأوعية الأربعة كانت صعبة غطاؤها لأنها محكمة ليست بالقربة القربة هذه عبارة عن جلد وربط بحبل فإذا وصل الشراب إلى حد الإسكار يحل حبله هذه نقطة بعضه مثلا أنت نبذت برعاء في الجلد بقربة وربطت عليه فإذا وجدته مربوطا اجرمه لأنه ما صار يعني مشكلة وإذا وصل إلى حد الإسكار يحله فإذا وجدته مربوطا فأعرفه فهذه أرباط الأوعياء بخلاف ذلك لأنها محكمة بعضها من البقار وبعضها من كذا وبعضها من الخشب مع الحوت لا يستطيع الخمر أن يؤثر بها فغطاؤها موجود وهو كان مسكرا أمرها ويتوهم الحكام أنه مواضع مواقع العدد السكر فيتربه فيذكر فتعجلا عن هذا أن صلى الله عليه وسلم حرم عليهم هذه الأربعة فلما تكرر بنفوسهم وعلموا حرمة الخمر وتطبعوا وصار يتجنن لهم قال ان تجدوه كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا قال كنت رايتكم عن الجبال بالاوعية تنتبه كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا فدل على ان الجبال جائز انما تستاوي والظاهر مع الباس كما قلت لكم انه يرى انه مستمر عليه ولم يقل هذا القمر له قال ابن وفد عبد القيس لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من الوفد من القوم او قال انكم من الرجل ومن الوفد قالوا ربيعه نحن بنو ربيعه كبيره قال مرحبا بالقوم او بالوفد هذا في استنشاق يعني فرح بقدوم القادم وتقول مرحبا ما من السنه وسياتي في كتاب الادب يعني الاثبات هذه الالفاظ من ام هاني ومن غيره ومن غيره يذكر لك انا قوم قال مرحبا فهي من السنة الاتجاه بقدوم مرحبا أصله أتيت مكان رحبا أي ذات عدل ويزيدنا أحيانا أهلا أي أتيت أهلا فاستأنس به أي وجدت أهلا فاستأنس به معنا فهذه النبي صلى الله عليه وسلم يستأنسها أو بالوفد غير قزايا ولا نجامة غير قزايا أي غير مخزيين أي ذليلنا ولا نادمين بمحملكم بخلاف سائر القبائل الذين غزاهم الصحابة واستذلوهم ونهبوا عن نارهم واثروا يعني انفسهم واما انتم جئتم يعني الطائعين وجئتم مستهزئين فانتم مكرمون معززون لا خزايا ولا نجاة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك النبي بالحرام لما جاء يبين ذلك وبيننا وبينك هذه الدلة أنها عزة لعدم استطاعته وبيننا وبينك هذا الحج من سفر المضار نحن وبان اعتبروا ابيعا وبان وبان المضار لك حرب في يعني ايه في جنوبنا في زمان في عبد الجاهلنا فاذا كان الشهر الحرام نستطيع ان نتيك لانه كل احد وجد قاتل ابيه ما التفت اليه واما دون ذلك فلا نستطيع فماذا؟ فمرنا بامر فصل اي بين واضح نخبر به من وراءنا نخبر به من وراءنا روايته يخبر على جوامع ميتون بالطلب قبله. وقد اختلف النحاس بجازمه هل هو الطلب نفسه عن ان الشقية مقدرة او العم الامر مقدرة هي خلاف من النحاس يخبروه عما الرفع هو السلاح. فكأنه كأن هذا ما يسمى سلاح بيانية. كأن سائلا قال سائلا قال لهم لماذا؟ يعني لماذا طلبتم ان نخبركم بامر فصل؟ قالوا لاننا نخبر به فالوراءنا. يخبر به من وراءنا اي من وراءنا من ورائنا الذين قومهم ونركب به الجنه ونركب به الجنه على الاعراب وسالوه عن الاتربه عن الاتربه قالوا نحن لم تجد فيه ونشرب الاتربه فماذا ما الذي يحل لنا وماذا يقوم عليها فامرهم باربعين باربعه اشياء ونهاهم عن اربعين عن اربعه اخرى امرهم بالايمان بالله وحده هذه هي تشمل اربعه قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده هذا إيه؟ هذا يقال تشويق تشويق للطالب بدون لماذا؟ لأن الطالب إذا سمع مسألة الذمة وهو غير مستعد لها ربما لا يفهمها تمام الفهم والمعرفة إذا قيل له أتعلم ألا تعلم كذا وكذا فإنه يتقبلها بقبول حسن بإيمان جد ينتجه بها فقال لكم ما أمركم بأربعة هذه الأربعة قال ماذا؟ هذه الأربعة مهمة جدا واستمعوها اجتماع قبول ليس مع قبول ولذلك قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله ماذا؟ الإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله أو أراده؟ قالوا قال رسول الله قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخبز وهنا اختلف العلماء لأن هذه خمسة وإذا نظرنا إلى مراد المصنف رحمه الله تعالى كأنه يقول وأن تعطوا الخبز من المغرب هو الرابع لكن ليس الخمسة فاختلف في تأويل ذلك والظاهر أن ذكر الشهادتين كأنه مدخل مدخل لشهادة الحجر هنا إن فهد هؤلاء جاءوا إليه يشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمدا رسول الله إنما جاءوا إليه قائلين هذا ولكن لم يتقاسم الأخرى الصغرى والزكاة هذه الأشياء ما تطلع عليه إذا الأربعة هي المعتبرة أو نقول الصلاة داخلة مع الشهادتين فتكون اسما واحدا أو نقول الخبز مع الزكاة في خلاف الظاهر أن القول الأول هو الأرجع أو الواضع وهو أن نقول الشهادتان لما ذكرتا توسعتا توسعتا بعلوم الشهيمة لماذا؟ لأن هؤلاء لا حجة لهما في هذا لأنهما جعلوا الشهادتان عندهما معروفة أو هما باختيارهم أي هم باختيارهم شهد عن تنطق بالشهادتين. قال وصيام رمضان ونهوما عن أربعين عن الحنثلين أي عن الانتباه بالحنثل والحنثل هي الزرار القدر وقيل إنها زرار آذانها في جنوبها جنبها جنبها وعن الحنثل والتباع القاع القرعة القرعة المصدى والقمة محل الزرار والنكير أي الخشب المنقوط ينقوه جذع نخلع او غير ذلك ينقوه وقته فيصلح ويستعمل للانتباه والمجفف وهذا اي عائل يعني قولي بالجد وهو القهر وهذا ايضا يقويه او هذا الجد هذا يقويه بحيث انه اصل يعني التصرف مع داخله لا يستطيع اسكار النجيز اذا وصل حد الاسكار يفتحه المجفف وربما قال مقير بدل ليه بدل مجفف قال المقير المقير والمجفف معنى واحد المقير المطلوب هو القهر والقهر هو الجد الجد والقهر معنى واحد قال وقال من صليت من واشربوهن اي هؤلاء الاشياء الاربعه او هؤلاء اللي هي الكلمات او اللي الخصاء التي ذكرت لكم وهذا فيه اشاره الى الحث على حفظ العلم وسياتي المصنف رحمه الله تعالى يريد نفس الحديث في كتاب العلم باب ابن العلم ويستدل به على مثل العلم او على استحباب حفظ العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا الا قال بعده واخبروا بهن من وراءه هذا ايضا هيك هو الثاني اولا تحفظ ثم بعد ذلك تدبر قال واخبروا بهن من وراءه ودل على تبليغ العلم وسياتي بكتاب العلم شرعه ايضا مره ثانيه وانظروا لمن وراءكم ومن ورائكم والمعنى واضح قال رحمه الله تعالى ونقتدي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا وحفظنا ما تعود بيننا وبين المعاصي من بعد ما تبلغنا بذمتك ومن الذين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا في اسمائنا وصالحنا بيوتنا وعيوبنا ويا الوالدين من جاسرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيا منا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا ولا غيمنا ولا غيث عمرتنا ولا تصلح بيننا من لا حول ولا قوه الا بالله رب العالمين سبحان ربك رب العزه